بس خايف لك سفوه اعرف اللي اعرفه وانا غيري مين في الدنيا يعرف يوصف اللي اعرفه انا بس خايف لك سفوه كنت خلاص هنسى مع اني لسه بحن ساعات عشت تسألوني أعرف اللي أعرفه وأنا غيري مين في الدنيا يعرف يوصف اللي أعرفه أنا بس خايف لك عشت سنين